بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وعن سجرنا سورة الحج دارها وعن كسو هدلين أموري حجك يحكام تيسي وحن نودن بيسي تلمامي ضدك مخبتين تا أفر تلمامات يلغوص الشاقي الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير أيضا إله يقول كوك الله ذي سنة يا دوم ديسة وحاو أبوري وآه قيل يا الله ذا يا بدني لا استعماله إنك سجل الأسبوع فصين هاي بدني اللي يراهده لكن الله دنا والله استعماله إيش كن كوي اللي يراهده سماريدو يقانيم قال يا الله ذا الله وذا سر بدني لا استعماله بدني قاس مرك إلهي وشعائر تسكت دقي الله سوى هدية يا بيت كإلهي لو صدق يستو dadka ka masakiinta ah oo baytkaas jooga ayaguna ay ka helayaan ajar dadka soo hadiyeeyay oo laga yaabo masaafo fog ama meelo fog in laga soo hadiyeeyo oo xaramka loo keeno wal budna xoolihi geel iyo loodi jacalnaaha waxaan idinkaga dhignay lakum adika min shaa'irillah ilaahay shaa'irtiisa diintiisa calaamadka lagu yaqaano baan ka dhignay la tuhillu sha'a'irallahi wala shahrul haram wala alhadiya wala alqalaida wala amin albayt alharam yabtaghuna min rabbihim yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwanan suratul maidah ku soo bilownay aydas marka budniga ilaahi wuxuu ka dhigay sha'a'iru diinillah والبدن حولها هديقة وقيل الله لا استعمال يجعلناها بدن سبحانه إذا كغيالنا وإذا كغلقنا لكم أذنك من شعائر الله إله شعائر دين تيس علامات كذا كنت سنين لكم وحاك لذيهن فيها بدن خير وناك ثواب يعني ما ارتدارت آخرة iy adduunyadii oo aad ku manaafacaadsataan labadaas ba ilaahay waa idinkaga dhigay xajkana waxa ugu fadli badan sida nabi waxa uu salaam xadiisisa ku sheegay al-ajju wath-thajju afdalul hajji al-ajju wa midka talbiyada kor loogu dhawaaqo thajjigana waa midkii la daadiyo dhig oo xoolo la qalo hadiya marka waa khayr baa ku jira lakum wa haladihin fiha budnigi khayrun wanaag baa idinkugu sugan oo ajar iyo manaafic baa ka helaysaan waxa kala khayrkaas u noqon kara in maaratay markii loo baahdo la isticmaalo gaadiid ahaan ama la maalo hadii markaas uu irmaan yahay fadhkuru husa اسم الله مقع إلهي عليها على ذبحها مركا قورع عيسان مقع إلهي كحوصة بسم الله الله أكبر صواف أيضا صدحكو استاغن ومدى بذيحنا أي لابنتاي صدح ذكرنا إيكو جوكتو صواف وعلى الله استعمالا قيل مركي الله ربا إن لقورعه سيدا مارتاي سندو أيتاي waa in lugta bidixda ama jeeniga hore la laabo oo la xiro saddexda kalena ay ku taagan tahay halka rubadaana laga geliyo maaratay mudidii oo markaa lagu qalo dhinacaas markaa u dhacaysa ilaa xoogii halkaas uu jiraa kan waa taagan yahay dhinacaas ku raacaysa sidaas waxa ay leeyihiin ay naftu uga baxaysa si degdeg ah oo sahlan sidaas fiican inkasta dadku hadda ay isticmaalaan fadhi lagu gowraco laakiin sunnadu waxay tahay asagoo taagan in la gowraco xadiiskii Cabdullaah ibn Umar oo maartay saxiixanka ku wariyana وكي أهاي عبد الله بن عمر باو حوي مدنن نافك الجيرة قورعي فدك قورعي مركز ويري ابعثها قياما مقيدة سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم استاجي رسيدة أيضا مارتي اللقطة بلح لابا قول لحيري صدح لك لنا يكون تاغن تاي سنة النبي واسداس لكم فيها خير بدنك وحيد كوكسوغا خير يا وناك يا اجر يا منافع فاذكروا اسم الله مقع الهي حصى عليها على ذبحها مركا قورا عيسان مقع الهي كحصى وبسم الله الله اكبر صواف ايضا صدح كتاغا وقت بدحنا اي لابنتهاي فاذا وجبت جنوبها هذه رعا أولا عضو فكلوا منها عنا مركز وحكا عنا وأطعموا قودية القانعة قفك مارت وحدم عيا ووحبو درين عيا وحيد ويديسان عيا والمعتر يمتك أصابن بحيا لكن أحبك ويديسان عيا لكن الدرام يسئنه وحربه وماشي إمان عيا مالي بحواك ورورياك عيا والدرام يكرتم القف وحربه إنه يهي قال عنا وامد سائلة وحسي كان مايا ودوسين هاي فإذا وجبت هذي الدعضة جنوبها إلى هذي الدعضة ونلقى يكون دعضة مركي أي مارت اللقور عي فكلوا منها وحكعنا وأطعموا قودية القانعة متك وحويدي سنية والمعترة هي متك أبنبحية لكن أنا وحويدي سنية marka hadii la gowracayo markii qofku uu gowraco waxa fiican wax ka cuno day suragalta masakiinti kalena uu wax ka siiyo laakiin wax laga yaabo dad badan ba inay sawirba u hayn meel uu gowracay iyo maartay meel uu jiray iyo acmaal kale uu ku jiraa dad aan lacagta ka qaadaya oo wakiishay marka ma ogaba hiribnu soo gaarinay u badan tahay هرنا وحوصا مرني فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير حالي نساسا قصوا مرني مركين وحلقا عوني كرا هديغا بآيات دعدي نيسا هديغا مركاس آق قور عدي كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون كذلك يعني مثل ذلك التسخير سداس إلهي وذكو الليلي oo idin kugu sahlay oo idin kugu fududeeyay xayawaankaas aad ka gowracaysaan baan saxarnaaha lakum aan idin kugu fududeynay la'allakum tashkuruun si ilaahay ugu shukrisaan oo nicamtaas u idin siiyay naafkaas ka xoog badan oo haduu saso ama u maarta baqleeyo aan meesha aan waxba ka soo haray waxaan laga yaabaa wiil yar oo 10 jir ah ama 10 jir inuu iska hoggaansado meesha uu rabo la aado اسرعش لكن هذيك كعدو وخ الي كرم له ام اي كا عررتو ادنا ما سوقبا كرتو مركه وتسخير الهي اولم يروا ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون الله ما نشكت ددك ميسن اوغين ان ان او ابورني حيوان او ايغو اس غعمهودا ay sarmaaratay ku sameeyeen ilaahay uu sameeyay faahum laha maalikuun waa mulkiyana geeri hebal iyo loodi hebal leeyahay wadallalnaaha lahum faminha rakubuhum waminha yaakuluun walahum fiha manaafi'u wa masharibu afala yashkuruun suuratu yaasin marka ilaahay baa u layliyay oo fududeeyay xayawaankaas ka xooga badan baa ilaahay u saxiray ayadii maarta fuulaya waxbay ka cunayaan manaafic baa maartay ay ku leeyihiin ay ku difaacayaan waxbay ka cabayaan caanihi marka ilaahay inay ku shukriyo hada tanow sidoo kale kadalika saxarnaaha lakum budnigaas waa nadii fududeynay waa idin sahalnay waa la idin layliyay kada baladi kaga dhigay لعلكم تشكرون لكي تشكرون سيلاي او شكر سان نعمداس ودي سميه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين لن ينال الله اللهم قاريه لحومها حولها أقور عدين هرب كود إلهي مقاريه ولا دماؤها ديب كودنا مقاريه أرمت أسمعك على قرر الدين يا سيدة أي سمين جيران جاهلية مركي أي وحق قور عيان أصنامت أي إلهي ذكرتين يعني هرب كامو إليه إلهي ديبان ودوانا إنا أنسينا إنا ليقي ماشي ألغقاليا أي أيو يالين arintaas marka waa lagu diidan yahay waxa la leeyahay niyada iyo qasadka kaliya umba ilaahay gaaraya laakiin ilaahay hilibkan iyo dhigaan waxa ma gaarayo waxna ma kama taray lan yanalallaha alla ma gaarayo luhumaha xoolahan agowracdeen hilibkooda wala dimaaha dhigoodana ma gaarayo walakin yanaluhu taqwa minkum لكن تقوى هي نيدا وناكسن صالح آبا قارس قصد كان هي تقوى إلهي عمر كيسا آد قادتين هديقان إن ليذن فري آد أقبشين كاسا إلهي قاره ولكن يناله التقوى منكم لكن إلهي وحق قاري أو أقبلي تقوى ذلك حقينا وصدق الله إلهي وأقبل من دمارتي حلاشة مركز إلهي زيادنا يا وبربارنا يا إلهي كنق وتبور هذا هو مركز قادنا يوكيتسا كذلك سلاس الله إذ كو سخري يعني كذلك سخرناها لكم مثل ذلك التسخير سلاس الله إذ كو الليلي بسخرها لكم إلهي وذكو الليلي حيوان كاس لتكبر الله الله إن أدعو تكبير ستان على ما هداكم وحا وذكو هنوني ودين كيس يشرع كيس يوحا إلهي وجعليه رالي كيه وحا الله نعبيه إن كفقاتين كذلك سخرها لكم سيداس إلهي هديك إذكو سخري يا حيوان كاس لتكبر الله الله إنا دوينيسان وأتكبر ستان على ما هداكم وحوذكها نوني أدين كيساء وبشر المحسنين ضدك وناق السمين إحسانك وبشاره إحسانك هذا كار وصامرني وضدك إلهي وحي أفري سفي عن وقصو بحي إحسانك ومقام aad u sareeyo oo markii nabiga la weydiyay oo Jibriil maarata u yiri mal ihsaan an ta'budallaha ka annaka taraahu fa lam takun taraahu fa innahu yaraaka marka muraaqaba waa amalkaaga ilaahay baa ku fiirinaya marka si waraagsan waa inaad u sameysa oo amalki aad suqta oo ikhlaas iyo dar alle aad u sameysa wa bashir u bishaare nabi maxamed al muhsinina ضدك عملك ودوناك كسمايي أو حدود إلهي كتاغن شرع إلهي الراعي رسوش إلهي الرمايي يوحي إلي ماذا نسوك قارسيين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور إلهي ونوغا ورميا addoomadiisa wanaagsan oo asaga rumeeyay inuu ka difaacayo sharta iyo kaydka gaalada iyo shirqoolka ila damacsan yihiin ilaahay inuu uga gargaarayo uga heelinayo laakiin waa markii ay qaataan sharci ilaahay oo ku dhaqmaan sida aayadka arki doono dalal alladina makkanahum fil ardi أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. دكتور إلهي بالدفاعية وقرب تاجم إلى علينا هي كيد كي الشرقال كي نجرت لوها هي كبد بعدين هي إلهنا وكفرني هدومدي سأليس الله بكاف عبده ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. إن الله ألا يدافع الله ودفاعا عن الذين آمنوا ذاتك الرمي أستغى يا رسول شيسا يا كتب الله سواء الدري ذاتك الرمي إلهي بدفاعي وكدفاعي ذاتك شرط يدبك لدى بحسن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يا صحابة ديسي يا ذاتك كدن بيه ونحسراي ودينك كتب أصنع وقرقاري وقالت وقرقاري ومنافقين تا وقرقاري وقوة شرقال كالد معصن إلهي الدين كسئنا بختيان يريدون ليطفئوا نور الله ويعبى الله إلا أن يتم نوره. إن الله يدافع أما إن الله يدفع قال بقره يدافع يدفع إلهي الدفاع وحمانتك الدفاع هي شرط يكيدك عن الذين آمنوا لك صغر رميي ألا الله دفاع يا قرب تاجم. إن الله ألا لا يحب مجعل كل خوان مد خيانة بدن ودقر بدن وبلنتي يا عهدي وقري أن أوفنين كفور هدنا قال لي ما بدن كفر وجحود النعم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا إلى أن عمدي سمع اعترافا يوم أقرأ إلى أن عمدي سوء أقرأ رسولك الله صلى الله عليه وسلم إيا كتابك الله صلى الله عليه وسلم مر رمين وجحد مركعنات إيا أضيقه. إن الله لا يحب ألا مجعل كل خوان متخيان أبدا كفور قال لهم أبدا وعلى فهم يا مجعل إلهي كاس تتكلمون منك إلهي وجعلي هاي وأنا دفاعي ونبي محمد أصي أبو بكر كلي وقد كلي با إلهي دفاعي أصاب من رسولة التوبة لا تحزن إن الله معنا على أمروان هكا عبسا قال ذان إلهي وأنا قد دفاعي نالك سنتكر راديا أي وايا قد كي نواجي مادين فاتك مركز الرائع وإلهك الدفاعي. أصحاب الكهف وأصاب الرأي أصحاب الكهف وأصاب مرني إلهي إنه كالدفاعي إنك كعررين إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا وأصاب مرني مرك إلهي قفك مارتي رماية وراعة أصلا دفاعي من جعل إلهي قال خيانة هي كفر اسكو درصدي أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. أيضا وحكوا الرميسا إن مسلمين تلوا فسحي إن وحسك عليان قال واقي هراء وإسلام كو يراي مكلا جوغي مسلم كلا تربضناي قال اي كود احجرين دقال كلا ما فصحين مركز توحى الهدى كفوا ايديكم واقيموا صلاة فاصبر وقرانك وحبانا صبر لكن مركز اي صعمان او اي تقال مدينة او اي دولة اسلامية النقدين او ايضا الاستان او اي نقدين ضد جريتان له مركز الله قراضي حكمة مركز الهي يعني وحي هذا مركز مناسب نقطي وترتيب ترتيب باجياتي الله فصحي لكن ما ننتي وراد اللي فصيح لهاي او مكاي جوغي المسلم كي يوسو قرمي لهاي نوال بنيك قرابة يستاو كدهي لها قرقة انتقن أو لقى فرح على الهاب ما لين كلي هاي نحن قلنا ما يلا هاي ما هاي لي qof qoyskan waxa laga yaabaa hal qof ama laba qof inay islaamka yihiin, ayagina shan ama toban ay yihiin, xagee ka aadeen? Hub ma haystaan, meel kale gurmad ma leh. Laakiin hadda waa dowlad gaar ah oo maaragtay heshiisyo iyo mucaahado leh oo la heshiiyey wixii kaloo ag deganaay, markaa ka bacdii kusoo duuleen Maka ay qabsadeen sanadkii 8-aad. Waqti baa u dhexeeyey udina, marka waxaa laga fahmayaa idan awal yaani inaan la ogolay, laakiin hadda waa loo ogolaaday mar haddii la dulmiyey. Udina waxaa loo idnay liladiina yuqaataluuna, dadka lala dagaalamayo, biannahum dulimuu, bisababi annahum dulimuu, in la gardaraysto la maagay oo diinkoodii iyo naftoodii loogu yimid ay baxsan waayeen, markaa ka bacdi loo ogolaa. Marka islaamku, marka jihaadka la gelayo macnaheedu ma ahan dad kale in lagu gardaroodo ama la maago ma ahan, laakiin waa waxay ahaa difaac, qofku uu difaacayo naftiisa iyo diinkiisa iyo xurumaadka uu difaacayo, oo waa laska markaas waxay ahaad xaalad ka bacdi. Laakiin caam ahaan baa loo jideeyey waqaatilu lmushrikiina kaafatan kamaa yuqaatilunakum kaafa, ayaguba ayagoo wada dhan bay la dagaalamayaan, adiguna la dagaalam. Mar waxaa la yidhi qaatilu ladiina yalunakum min alkufaari walyajiduu fiikum ghildatan, kuwa idinka idin xiga kaliya. Marka maraaxil uu soo maray jihaadku, laakiin markii dambe si toos ah baa loo fasaxay, maadaama dhan laga noqday muslimkii oo laisku bahaystay. Ayaguna marka waxaa la yidhi si maaragtay dhan u wada dagaalam. Udina waxaa loo idnay oo loo ogolaado loo fasaxay liladiina yuqaataluuna, qolada lala dagaalamayo, biannahum dulimuu, bisababi annahum dulimuu, in la maago la gardaraysa daraaddeed oo ayaga loogu yimid diinkoodii iyo naftoodii iyo maalkoodii aalkoodii, sidaasaa lagu fasaxay. Wa ina allaha alla calaa nasrihim, u gargaariddooda la qadiirun, alla awoodow, ilaahay waa awoodaa, asagoon xataa hub iyo midna aan lala gelin hal mar inuu na ka siiyo. Laakiin dadka waa la isku imtixaanay, waa la isku ibtileeyey. Waxaa la rabaa in dadkan ay ka soo baxaan dad nadiifa laftigood, waa isku jiraan, qashin baa ka buuxa, munaafiqiina ku dhex jirta. Dadkaas marka inay ka soo baxdo oo jihaadka uu noqdo dad yacni rasmi ah inay maarata dagaalamaan oo hela janno. Wa ina allaha alla calaa nasrihim, gargaariddooda mu'miniinta la qadiirun, waa alla maartay u gargaari karo, qaadir ku ah, asagoon wax dagaalaba gelin. Laakiin ilaahay ma doonina, wuxuu doonay in muslimiintii ay ka muuqato amarka la amray jihaadka. suuratu muxamed waxaa noogu imaan doonta faidaa laqiitum alladiina kafaruu fadarba ariqaab, haddaad la kulantaan gaalada qoorta ka garaaca, xataa idaa adkantumuuhum fashuddu lwathaaq, markii aad marka kas tirtaan oo xiska ilaa halkaas marka lagu dhifto qofku waa wareerayaa, markaas waxaa la xarig ku qabto xira. Fa imaa mannan bacdu wa imaa fidaa, markaas marka ama sii daaya ama xoolo ka qaata, xataa tadaca alxarbu awsaaraha dalika walow yashaa allaahu lantasara minhum, hadduu doono ilaahay isaga gargaarsana, soon idiin dirin oon dagaal baada gelinina, walaakin liyabluwa bacdakum bibacdin, qaarkiina qaarka kale lagu imtixaanaya. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولك رسالة يدتك ألف لاميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا qoob la iftaro aamanna kariya laguma daynayo dadka waa rumeeyey ilaahay rusushii baan rumeeyey maya waa la fidnaynaya waa la imtixaanaya wahum laa yuftaruun ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلغ اخباركم الى اولاد امتحاننا الى ان كلا سارنا ددك دغالميا يا كو صبريا اخبارتنا وامتحاننا وان الله على نصرهم لقدير مركا الهي سلاس وا سميهي او مركي لفصح جهادك الهي وهو غرغارينا محمد iyo saxaabadiisa dagaalo badan oo badar ay u horeysay ayagoo tiro yar tayadooduna ay yar tahay xagga hubka iyo maarta tirada dadka ka soo horjeedana ay ku saddex laamaan oo kun qof yihiin ama ku dhawaayeen ayaguna 300 iyo dhowr ah bay ka adkaadeen kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katiratan bi idnillah xaalad ma baasho iyo xoog iyo tababar iyo saanad ma aha laakiin waa biidnillaah marka adkaadeen uxudna mukhalafad ayaa dhacday moogii waa adkaadeen markii hore laakiin nabigii baa la khilaafay ahzaab sidoo kale waa kada sanadkii 8-aad iyo wixii ka dambeeyay muslimiinta ilaa ay furus ay aadeen iyo ruum sidaas ay u adkaanayeen mararka qaarkood imtixaan waa iman kara oo adigu haddaas la yaabtid ama isla cajabtid ama maarta tiro iyo ku faantid xunayn anay soo marnay wayowma xunaynin id acjabatkum kasratukum falam tughni cankum shay'an waxlayn wax badan baana laga adkaaday yaraan maanta baana laga adkaaday marka waa iscajabiyeen waa la ganaaxay waaba carareen ilaa markii dambe suma anzalallahu sakiinatahu calaa rasuulihi wacala almu'miniin waanzala junuuda lam tarawha marka ka baxdiya hawshi ay saxantay alladina ukhrijuu min diyarihim bighayri haqqin illa an yaqulu rabbuna allah dulmiga marka lagu sameeyay bi annahum dhulimu dulmigi wax kamida la ishaaray oo laga daraystay wax wa alladina ukhrijuu dadka la bixiyay min diyarihim guryahoodi laga saaray بغير حق حق درو در درو iyo kibir baa looga saaray yaani guriyoodi iyo maarta deegaankoodi iyo dadkoodi iyo dunyadoodi baa laga bixiyay alladina ukhriju wa dadka la bixiyay dadkaas dagaalka yaani loo fasaxay ama ilaahay u gargaaraya alladina ukhriju min diyarihim dadka guriyoodi laga bixiyay بغير حق حق دره لو بخي دره اي ظلم با لو بخي marka dulmigi tafsiir u tahay illa an yaqulu rabbuna allah wax dambi kala ma gelin ayagu laakin dambi waxay uga dhigeen illa an yaqulu in yiraahdan oo afka ka yiraahdan rabbuna allah ana rabbigaanu waa allah allahna abuuray oo khaliqa ah na maamulaya na islaaxinaya waa allah wax kale oo xumaan ay ku sameeyeen ama ay ku gardaraysteen ama qabiil ay wax u dhibeen ma jirto ilaahay kaliya caabudeen illa an yaqulu rabbuna allah marka agtooda dambiga ka noqotay gaalada yukhrijuna ar-rasuula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum bas nabi muhammad iyo adinkaba waa idin saarana la yiri maxaa la idin saaray ilaahay rumaysan wama naqamu minhum إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وحكال لكم ما أغير مسلم كادم حالك الربا أيضا لك حوق بدي هاي مركز لغفان أيه وحل يمحي له وهم أيه روين كاد وعرفتين واللين أيه يعني فلسطين وحل متكا حالك الربا وحكال ما هو مسلم مسلم ماشي لغوارك مركز بوسنية ماشي ربا هنقضة waan la gumaada dad muslimiin kale ee magacaas baa lagu dilay illa an yaqulu rabbuna allah intaas loo qabsaday walawla daf'u allah an-nasa ba'dahum bi ba'd lahuddimat sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajidu yudhkaru fiha ismullah katiran walawla daf'u allah ولولا دفاع الله نواجبتا لما قروا ولولا دفع الله إلهي هدوسا علم الناس ضدك بعضهم قاركود ببعض قارك كان هدوسا كدفاع أو متكان كبري أو مارتي حد قدبي هذا متكان القدر أو سمرح كجبين أو سلاسوسا ككر جبين وحد إعلان له الدمت وحال بربري لهاي صوامع معابد نصارى صومعة وحال إعلان رهبانتا أما مارتي ولادتا نصارى هذا شيء أو مولع يقوى هاي وبيع إيه كنيسة ده نصارى بيع ذروة كنيسة ده وصلوات إيه ما لها اليهود إيه أنا كنت كذا وإيه المساجد ده ومساجد إيه مساجد أو مسلمين تليهين وإنت إلى الوعب ده وأنا هذا مرات بيحكي خلدنا إياه يهودا ينصارى يعني مركي مرنا وقالوا كتاب بيعاين الدين يوح له مركز لبتي قردرد واجرتين هذا ما بلعبن قردرد نبي نوح يوحي الرعصناي والله نبي يسمى نبي الله صالح نبي الله مارتي هود نبي الله مارتي موسى نبي الله لوط كل أنبياء يضطي الراعي والله نبي مركز تتكاس عبادة كل جيران haddii ilaahay marka uu san ku anshartooda kuwa kala ku dirin waa wax laga qaban intaas oo waa baabi ilaahay meel ilaahay lagu caabudo lama arki lahayn laakiin ilaahay ba markii uu qofkan kibro oo qooqo mid kale lagu salliday waana sunnatullahi fil kawn hadda arkaysaa nin aan toro noqonayo oo dadkii dhan xaafada qabsanay ayaan soo boolo xaftay inay mid ku soo baxay aan warba kaayn kiya madax u laabay bis أطور لمن يسوى تختمر واصل أصبر إلهي سنة يسوى ويقرن غضاها المر وين يسوى الدقان أو مارتي روش أدونك مروح يسوى واتقي وما يركها رب ربرة ولا يعني يسأل وحلي يلي كرا مرايكنا وقت يسوى غادنا كوي كوري رعاو فرس يروم وما هي واتقي مركوا الدفاع إلهي سوى ولولا دفع الله الناس إلهي دفاع عيسى الرابط عيسى الناس ضدك الدفاع بعضهم ببعض قارك وقارك كلا وكل دفاع حتى يسجرين له الدمة صوامع ساسا إعلها لكن واحد جرت الدفاع إلهي ومؤمنين تنوى صامرنا سجارة إلهي الدفاع إن الله يدافع عن الذين آمنوا لكن قوة حتى شرط بدن هو كره شرط بدن لو دنا فبرك سو تاغان كره لو سلدها هاد سومارنينا هدي ادونك هل كوخ كلي هي سلاه ام هل دولت ايدا مارتي ادونك انا اسكو دوله لكن ايي مركي اركين او كلا بقين علي ربتكي سو بخبا نغا داي في تانسين شيرا محو هاي شيرا محمان هذا كون asagii aba la go'doomiyay oo la yiri maartay wax la hadli kara male hada asagii aba maartay soo baxay oo markii xagga wax laga taagay wuxuu leeyahay ma jir fiitu saara wa difaac ilaahay soo bas laakin qofka aan adduun karno baabiyada hadii la sii daayo waa ku korkaadina walawla dafqu llahi an-naasa ba'dahum bi ba'd qarkood qarka kale ilaahay haduu soo shartooda ku reebin له دمت وحا مارت الدمي لهاي وانك حوق بضان انك ضعيف كارعنا ويعني جايريهم سي جايريهم هاي انك حوق بضان انك مسكين كدرغو سينا لكن مراك قاركود متك على الاسو ساري ومرحك الجبيل له دمت وحا للجبيل هاي وللدمي لهاي هدمي والدمتان صوامع صوامع ذو المعابد الصغار للرهبان نرى يركع ومولع وقلات عنه ونرانه وإليه الرهبان تنصارى وبيع وكواس أحسنتها وكنيسة بيع ونصارى أيضا وصلوات هي كنيسة ويهود صلوات ومساجد ومسلمين تليهين هي مساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا انت صومارتي إلهي مساجد داس إلى هذا مساجد أنا أود بيسي ومساجد يذكر فيها مساجد داس الغحص اسم الله مقع إلهي كثيرا إن بدل ضمير كاس الدنبايا إنك صغار كذا إليهين لما أنت دلال الغحص جري لكن هذا محيو حسان قول نيكنا ساسكك وهي وبلاي يوحدر الأخرين لأقول وحضر وحن غدن هذا وح يعني معمر جري لكن وح رسبك ودينك صحنا ومسلمك إلا هذا أنا صح مركب مساجد إلهي مجعيس إن بدن لغو شيء ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ولا ينصرن الله الله وأجرجاره يا من ينصره وفي أجرجاره إلهي ما عدو بهاي سلوا أجرجاره يا وما وإلهي الدين كي سقف أجرجاره رسوشي سقف كي تاجاره يعني ده كاس إلهي أجرجاره يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون الله قرقاره وإن جندنا لهم الغالبون كتب الله لأغلبن أنا والرسولي أنا الرسول شهد واتكان إنا إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا وكان حقا علينا نصر المؤمنين إلى يلبن أوشاقي إنه أقرقاري ولبا مراك قارك وذمرك الرسول شقوستان وإلى هذه المتى نصر الله ألا إن نصر الله قريب فسلي ولا ينصرن الله ألا وأقرقاري من ينصره قفك أقرقار الدين كيسا الرسول شيسا إلهي بأسنعه إلينا إن الله ألا لقوي وألا مارتحوك بدن وقوله عزيز هدنا غالب ووحلا مارتي غالب نغوكرا أسجرين قوة دي سومرك إلهي وحكا سكو أبوري ووحكا سكو مارتي قدري عزة دي سا وحكا غالب نغوكرا أسجرين وحكا ساكتي سوحكيهين فقير يدرين إن الله لقوي وألا مارتي حوك بدن عزيز هدنا غالب ووحكا سكو أتكاني ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض ذلك لو قرقاره مركا تلمامها إليهين أفر تلمان الوشع الذين وقرد إن مكناهم هديعا أسورة قلنا في الأرض الألك وصل دردر ألك اللو ديبه والله مكانيه أقاموا صلاة وشرد أهره صلاة توسينا يا وآتوا الزكاة متك اللبات زكاة ديبا يا وأمروا بالمعروف أرنت سدحات وناقنا ضدك فرا يا ونهوا عن المنكر حمانتنا وضدك وكريبا يا ولله الله اسكاله عاقبة الأمور أرمها الدنبه أرم دنبيتك وذي الله اسكاله والعاقبة للمتقين يا ولله عاقبة الأمور وأسلمت وحلم إذا سورة نور نائما دونتا سلا سكر أيضنا إلهي وعدبوا كبلا قاضي وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركوا ربي شيئا مرك إلهي قفكي كدن باية وأوامرتي سقاطة وحيو كره بركتها دينك إلهي قفك عسى أقرقاري إلهي نبقى أقرقاري ما أنت مسلم كجوغة أفرت عشر دم الله يهلي ما لحظة مسلمين تحكمت ما الله يهلي صلاة إن ذاتك تجيان أما أيقو تكذان زكذا إديبان معروف كذاتك فران حمان تكريبان مصايقة حمان تفرعي يا شرطي يا بلايدي أنا قبل كاسفيرنا بس تلمان تقران كأشياء وإن لا هذه سفيه سهرت تلمان تان مكسفة سنتها مسمية قرآن تلمان مشيئة ريهبر نمشيئة دورة فلان نمشيئة مقع كلا نمشيئة إلى قيام ساعة ساس بسعطة انت اسبلدي لغا هلو ايا روك الله مكانينيا او لو غرغاري الذين ضدك ان مكناهم في الارض ايضا وحفسرها ايضا كلا وعد الله الذين امنوا ووعد الهي بلن قاد يبه وعد الله الذين امنوا ومؤمنين منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض ملك خليفه لو غدغ كما استخلف الذين من قبله سيدي كوي كوري خليفه لو غدغ ولا يمكنن الله دينهم الذي ارتضى وان مكنناهم في الارض ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا عبسيدودي اول عبسنايه وهاشم كدنك اهايين الى ان يبدل يا امني يا استقرار مسلم ما انت امني ما هيستا ما رجعوا مهدد ولا ويرنيا مركي ربا لو هو حينيا قد كان لك تمر عندي كان شو الدنبله قال عبد الله هذا قيامتي كعيسى قرمد بيدوب يا بلايو دراس كعيسى ايو مارتي يمان رايد ايو جن ايو دن ايو ورودا مارتي حقوقه ودوده ايو مسلم تاسا حق مله وارتي واخ لو سمينا روينغا ددكي نولا لدوغي تقد لو قف ارورتي كل واخ قال قرمد بيدوب مره واخ ديسنتا انت خوغله او تبرت لا ايو بس واخ ربانا فيلينيا عند الربا وحفر دنيا هو كلام مسكين مسك الله فوله الذين إن مكناهم في الأرض وضدك مركا مكاننا دولك أقاموا صلاة صلاة التوسينة ووقت يدي خشوع يدي ركوع يدي إلى علينا وآتوا الزكاة الزكاة الديبة وأمروا بالمعروف معروف كان ضدك فرية ونهوا عن المنكر حمانتا ضدك كريبة ولله عاقبة الأمور إلهي بعلى إربت الدنب ضدك متقين تانوسية والعاقبة للمتقين وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط إلهي سبحانه وتعالى وحو صبر سينيا نبي الله محمد بين انت لبينيه او قوم كسبينيه دباتد اي او غيستان اف اي ادين بالله ارنتان هدي اي كوغو دحداي فير بل انبيدي كا هوريسادت تدوا امادود با ميشان لا شيغي او واخ ادي لوغو سمييه قاركود كبدن لوغو سمييه نبي الله ابراهيم وسو مرني دبا لوغو دحريداي نولشيس دنبا وا لا بابيو لا غوبو سلام نعم حول المقبل أن حرني أن يالني حقاك أصلا مكربة الوسمي إذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك لكن نبي أن ترى صواقة بطيء الدبق الله الشرية لو نحن ضرق لكن إلهي إن الله يدافع عن الذين آمنوا أما اشتغل خلوه قرقاد وإن يكذبوك نبي محمد هذا يكبينيان قريش يكذبوك أذيهم أذيه نبي محمد هذي كبينيان قريشي فقد كذبت قبلهم أيها هرتوا ذوحا بينيسي قوم نوح قوم نوحا نبي الله نوح بينيسي وعاد با مارت نبي قوذي هود وثمود با نبي صالح بينيي وقوم إبراهيم قوم إبراهيم با أيها نبي إبراهيم بينيي وقوم لوط با نبي الله لوط بينيسي وأصحاب مدين وشعيب نبي الله شعيب كان مدين باب بينيه وكذب موسى نبي موسى نوال بينيه وفرعون يوحوتي فأمليت للكافرين قال الله سلام مركب بينيان فرأى لك مع ذلك قال له كادي إلى عبت رامين والله برواقيني والله الراحي بعد الله أفتكر فأمليت وأسقي وأكاديي عقوبة الغمس والددجين يعذابك للكافرين قالوا ثم أخذته مركك بعد بأن قبطي فكيف السذاب كان هذا نكيري يعني انكريد ماشي الله تلقى الإله وتلقى شيء كله كيف كان كلا هذا لو يدينا سداعي وحود عاد سيدي أو تراقش إله ولا بابي هلا كما فيه مركو علي هاي أتكيسو صبر فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل له أنبياء صلى الله عليه وسلم رئيسي مركو كود ضيق فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد فكأي بدنا من قرية مقالة أهلكناها أم باب إني وهي ظالمة قرية داس أيضا قردر السمائيا أهلك قرية ما ظلم سبيسي قد يكون الله يسمي لكن قرية وقريها يجيران يوحان حمص براي ذنب ملوى جمادات لكن ذاتك كل علاي لا سمي مرك قرية دي الله نسبي فكأي يعني بدنا من قرية المقالة أهلكناها باب إني وحلاقني وهي ظالمة قرية صو ذاتك كل علاي ظلم سمي ظلم سمي محقوه ري نبي الله صدري بيني هي وتي فهي خاوية فهي قرية خاوية وحكسة نعضي على عروشها سقف كيدي كوري وليه يسود دمي مالك خاوية وسود دمي مرنة ولوفة سلال ابر عيضا فهي قرية خاوية ساقضة ومتكسة نعضي على عروشها عريش كيدي اما سقف كي كوري باكسة دمي وبئر بدنا كم أهلكنا فكأي من قرية أهلكناها وبئر بدنا عيال معطلة عن وحب الله لا استعمال تعديل وحب الله لقمة نغمين بيا لقمة عبين ماشي اللوغة تقي أسوسيسة وبئر بدنا معطلة أهلها اللي وحسو أروري أما يسكعينين يسجلين وقصر بضنا يعني دار مشيد آدل وأتكي وهذا أنا أحكي الله يسجلين قال لكي تتكي دي وعلى بابي قال لا وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وتسالوا وبئر بضنا معطلة إلا تعديلي وح وراب سنة يسجلين تعديل كجرجة هذا لو استعماله ولو نغمن أما عيال كان أنبياء لقى وراب سنة واسكه الله خراب النقر معطلة مركو الله اللي وح استعماله يبي كي استعماله مجران وقصر بدنا يعني سر مشيد هذا لو أتكي أما الله داري ومرتفعة أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان بها يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور أفلم يسيروا ميسا سعا في الأرض الأولك ميسا كسعا يعني اللقطو دي ميسا تقاذان قرقي أي دقنايا تكتغان مالك وضطنا مالين لقصوا هلاقي إنا كسو عبر قاتان وفكرا وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون اللي هريها من السيم رئيسين ذات كلها لاقي ناكو عبر قاتان أفلم يصيروا ميسا سعا في الأرض نولك ميسا كسعا أرنك سمعي لها أيان عبر قاد لها أيان فتكون مركز أيسا أنغا اللهم أيها قلوب قلبيال يعقلون بها أي وحكو قرتان أو آذان لقيال يسمعون بها أي وحكو مغلان فإنها لا تعمل أبصار أرق ما عند باله ولكن تعمل قلوب لكن قلوب تأيا عند باشا التي في الصدور حبت كجر يعني لا أنقفك أبوك أركا لكن أركتنا نار وبصيرنا وقلبي قلبي قلبك ذات حنيسة waduu fiicnaado jirka kalena uu fiicnaanayo haduu xumaadana uu jirka kale la xumaanayo sida nebigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam alaa ina fi ljasadi mudga idaa salaxat salaxa aljasadu kullu alaa wahiya alqalb marka qalbigu maskaxda kuma yaalle waa halkaana ku yaalla nabigu halkaana ushaaray wayushiiru ilaa sadrihi dadka waxay ku doodaan yacni qalbiga waa maaratay dadku meeshuu ka fakarayo maskaxda caqli laakiin halkaan meesha laga fakarayo yacni wadnaha dadka leeyahay afalam yasiiruu fi lardi fatakuuna lahum yacni markii ay socdaan waxay fiirinayaan wixii ummadihii rususha beeniyey ku degay oo ciqaab ah fatakuuna lahum quluubun oo markaas ay u ahaato qalbiyaal yacqiluuna biha ay wax ku gartaan marka qalbiga ama quluubta wax laga gartaa oo caqliyadu ay ku jirtaa aw aadaanun ama dhagayaal takuuna lahum aadaanun yasmacuuna biha ay wax ku maqlaan dhaga si fiican wax u maqla fa inaa laa tacma alabsaaru aragyaalku ma indha beelaan yaani indhahan wax weyn ma qabanaya marka qalbiga loo fiiriyo waxa fiican oo fakarka iyo maaragtay wanaagga uu ku jiro waa qalbiga indhahan marka waa intaan hadda loo jeedo walaakin tacma alquluubu quluubta ayaa tiranto indha beesha allatii fi suduur xabadka ku taalla laysa alcamaa camal basar indha la-aantu ma aha midkan laakiin waa midda qalbiga basiirada yacni xoogga leh wayastacjiluunaka bilcadaabi walan yukhlifa allaahu wacdahu wa ina yowman cinda rabbika ka alfi sanatin mima tacuduun ilaahay wuxuu ku leeyahay nebigiisa wayastacjiluunaka adiga nebi maxamedah waxay kaa degdegsanayaan bilcadaabi cadaabkii bay leeyihin noo keen okay wa id qaalu allahumma in kaana hada huwa alxaqa min cindika faamdir calayna xijaarata min asamaai aw itina bicadaabin aliim qaaluu rabbana cajil lana qitana qabla yowmi alxisaab yastacjilu biha aladiina wax badan soo mara isticjaalka marka isticjaalkan ay cadaabka degdegsanayaan dad yacni maaragtay si fiican u fakaraya maa ma cadaab baa la degdegsadaa oo layidhaha keen meesha ilaah laga magangeli lahaa cadaabka iyo ciqaabka inay iyagu degdegsadaan waa caqli xumow wayastacjiluunaka waxay kaa dadejin weydiinayaan bilcadaabi cadaabkii bay gaaladaan mulxidiinta oo ilaahay iyo kitaabkiisa iyo rasuulkiisa beeniyey iyo aakhiro waxay kuleeyihiin cadaabka noo keen walan yukhlifa allaahu ilaahay ma guub yeelayo oo kama baxayo wacdahu wixii uu ku dhaartay ilaahay ama uu yaboohay wacdahu haddaba waciidkii ilaahay uu yidhi waa cadaabayaa waa imaanay ilaahay kama baxayo ballan walan yukhlifa allaahu wacdahu ilaahay wacdigii uu u dhaartay gaalada in qiyaamadu ay dhacayso cadowgiisana uu ka argoosanayo arrinkaas ilaahay kama baxayo oo khulful wacdi ma dhacayo in allah laa yukhlifu lmiicaad ee la mid tahay walan yukhlifa allaahu alla maaragtay kama baxayo wacdahu wixii uu ku dhaartay oo gaalada u yabooya waciid ah wa ina yowman maalin cinda rabbika rabbigaaga agtiisa ah ka alfi sanatin kun sano ayay la mid tahay mimaa waxaa tacuduuna aad tirinaysaa yacni ilaahay waxba ma degdegsada asagu maxaa yeelay maalin baa idinka kun sano ah xaggiin yoomka ilaahay agtiisa alfi sanatin mima tacuduuna adi wa ina yowman cind rabbika maalin ilaahay agtiisa ka alfi sanatin bay la mid tahay mima tacuduuna adigu intaad tirsanaysaan وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وكأي بدنا من قرية المقالة أمليت لها أن أسوغي وعقابك أن أكسو الددجين وهي ظالمة قرية صودتك أي ظلم سمايين ثم أخذتها مركك بعد أن قبطي وإلي يعني حقيقة المصير مرجع إلا رشد أياهاتي أنا مركك دقدق وحبما دقدق سنة يمحي علي مركز تاني إيمانا يا وحبا مارتي نوكادين يا والله برواقين يا وأملي لهم إن كيدي متي. وكأي بدنا من قرية مقال أمليت لها أن أسقي وأكادي عقابك الأسود الدجين وهي ظالمة قرية لا صدت كيدي ظلم السمايان ثم أخذتها مركز بعدنا أنقبتي وإلي يعني حقي المصير مرجع هو هذا. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. إلهي وحو نبي سكولي يا مركي قالوا أكد البدان عذابك إنو كل عوهي دك سدان. قول واحد لنا محمد يا أيها الناس دضوا إنما أنا أنوغو لكم أذيك النذير مدي دين ديجيان أهي وعقابك إلهي إيه عذابك أذك باردك قد ديجيا مبين ديجيتان كسو عدي أهي لكن عذاب إنا أنوغ كانوا أما سؤال الدجية شغلكم دي أنوغ حبار دي شيئا وحيقي الله يسوع أمري لكن عقابك هي وقت يلا كيرا إلى عشقك. قل واحد لنا محمد هو انقاض البضي عذابك لعتانك سيدك دك يا أيها الناس ضضوا إنما أنا أنوغ لكم هذيك وحيدي نذير دك وعذابك بهذيك دك يا إيمان يا مبين دك تانك سوعدي هاي أمرك مركا عقابك إلهي حقي سو هذا سود الدجيل أيو يهدي ودب ودق أيو يهدو ركتوا بالأقبال أيو يخاف كي مركز أوكو قري إن مارتي وموتي استعقاب. فالذين آمنوا بدك مؤمنين تاء وعملوا صالحات أعمال ولكسن سمايي لهم مغفرة دم داف إليه والرزق هي رزق كريم ولكسن رزق ولكسن وجنة أيضا جنة رزقي هذا اللهم شقاء يتعب يمله لكن الدنيا رزقي هذا يحول هذا وشد يتعب بارتفاع لين جو تون مارت دنا شيد كري وحاصل شقاو رزق كريم ما رزق كريم قال سو ديار لو كان على وسق غروا كنا يا يوانا فالذين آمنوا dadk marka waa laba fariiq qayb rumaysay wixii nabiga lala soo diray iyo qayb beenisay falladina aamanu wa amilu salihati dadka mu'miniinta oo amalka wanaagsan sameeyay lahum maghfiratun dambi daaf ilayhin wa wixii dunuub ay galeen waa laga saamaxaya wa rizquna wa ilayhin arzaq kariimu wanaagsan wa arzaqdi jannada bay helayaan kuwi kala waaka walladina kuwa sa'aw وهل جمع أوردية في آياتنا في إبطال آياتنا آيات كان سيد كبر بري لها هي أو يوهرتج لها هي أو دعايات وفدي لها هي أو قرانك إليين وأصادير الأولين ومارتي نبي محمد باسمي وسلاس وكاس وسعوا في آياتنا معاجزين أيقوا مارت نروح حكومة يا عجزي نعم كريم وحبر معجزين يا معاجزين الله بقره والذين قوة سعوا أرديوها القمية في آياتنا آيات كان إنه كهر تقا أو إمارة بربريان أو إمارة الدعايات يكفديان. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لا تسمعوا لهذا القرآن محيطها haba dhageysanina leeyihiin. Soo sacyi maahan aayaadka ilaahayna ka hortageen oo ay ka baadil uga hortageen mucaajiziina, iyagoo nagu xukumaya cajzi inaanan karin waxbana. ilaahay waa kara, laakiin ayagii waxay ka dhigayaan inaan waxba laga qaban karin oo cajzi ay ku rideen ama ay maaratay waasi gelinaya. ulaa'ika kuwaas lahum waxilay asxaabu ljaxiim, naarta jaxiimo asxaabteeda, kuwa horena risqi wanaagsana lagu soo sheegay, kuwaana naarta jaxiimada halkaasi gelayaan. aladiina kafaruu wasaduu can sabiili illaahi zidnaahum cadaaban fawqa alcadaab bima kaanuu yufsiduun. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. آيات نوح إلهي نوغو رميا رسول شمرك إلهي مصدره أما النبي هذا nabi kasta wuxuu tamaninayaa in ummada loo soo diray ay hagaagto oo ay diinka xaqa qaataan, ilaahay ay rumeeyaan, asaga raacaan kitaabkii lala soo diray, sidaasuu nebi walba jecliya. sidaas laakiin ma wada noqonayso oo dad baa rumaynaya, dadna waa beeninaya. shaydaanna asagana wuxuu tamaninayaa dadkan inuu duufsado oo asaga la soo raaco, asagana taas uma hirgelayso, qaybaa soo raacaysa qaybna waa ka tegaysa. aayadda marka waxay ka warramaysaa nebigii oo wax akhrinaya oo qur-aankii akhrinaya oo waxyigii akhrinaya in shaydaankii asna uu maaratay meeshaan dacayaad iyo wax fidinayo. oo sida hadda qur-aanka soo akhrinay oo qaala aladiina kafaruu laa tasmacuu lihaada alqur'aan walgaw fiihi lacallakum taqlibuun, wasaawis iyo shukuuk iyo balaayo u faafinaya. oo waxay dhihi jiray nabiga maxamed raacinina waa maarata saaxir, waa kaahin, waa majnuun, waa maaratay wax u akhrinaya asaadiru alawaliin waxaas. marka taasaa laga hadlayaa aayadda. marka waxaa jirta qisas oo banu israa'iil ah oo qisatu lgharaaniiq ay leeyihiin. markii nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabada qayb ka mid ah u hijroodeen xabashi, ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu akhriyay suuratu najmi. suuratu najmi waxaa ku jirta afara'aytum allata wal-cuzza wa manata athaalithata al-ukhra alakum adh-dhakaru wa lahu al-untha, yani aalihadoodii baa la sheegay oo la yiri in hiya ilaa asmaa'un samaytumuuha antum wa aabaa'ukum. shaydaankii baa marka wuxuu ka dhaadiciyey ilaahyadiina la ammaanay oo maaratay wax lagu sheegay wanaag. markii qur'aanku dhameeyay, marka suuratu najmi sajda ku jirta, sujuudii baa marka nabigu sujuuday iyo mu'miniintii la joogtay, gaaladiina waa sujuudeen. markay sujuudeen ayaa waxaa maqlay dadkii hijrada jiray, waxay quraysh wax islaamtay, saas la faafiyay. laakiin waxaa la ogaaday inaysan arintaa jirin oo ay been ay ahayd. marka qisaska waxay soo geliyeen markuu nabigu uu akhrinayay kuwan aalihadooda ah manaata iyo maarata cuze iyo laata, ayuu wuxuu yidhi tilka alqaraaniiqu alculaa wa inna shafaacatahuna la turjaa, iyo erayo la mid ah. arrintaas marka qisas ajirta ma aha, waa qisas maaragtay aan jirin oo baadila, oo maaragtay banu israa'iil ay ka buuxiyeen kutubta tafaasiirta qaarkood. nabi maxamedna shaydaan ma awoodi karo waxyiga uu akhrinayo inuu wax ku soo darsado, maxaa yeele qur-aanku wuxuu noo sheegay in marka loo waxyoonayo ambiyada ilaahay in lasoo daba dhigayo malaa'ig waardiyeynaysa horay iyo gadaal, oo loo diidan yahay in waxyigaas ay lug ku yeeshaan. inna cibaadii laysa laka calayhim sultaan, wax xujaa kuma leh, حتى نبي محمد كما دغي كره شيطان صوره النبي محمد ما قاده كره او دتك كلا تشكل يحو هبل مو اسك دغي كره لكن النبي محمد كما دغي كره هو داس مال marka wax iyaga wax lagu dare karo oo ama shaytaan ama maarata iblis ama jinniya kale maay ma jirta arintaas islaas marka nabiga wuxuu u akhrinayay waxba lagu ma darin laakiin gaaladii baa wixii waxa qalbigooda lagu rido shaytaan ku riday arinkaas ay way rabeen laakiin nabiga wixii uu waxyoonayay wax ku soo darsamay oo khald ah ama shaytaan uu ku dare ma jirto istafaal saaw وما أرسلنا مدير من قبل كذلك كأور نبي محمد من رسول الرسول مدير ولا نبي نبينا مدير إلا هدي أن درنا الرسول يا نبي إذا تمنى هدو أخريه تمنى الله معنو ليه تمنى معروف كأه أو أهوي يغفق جعليه إنه مستقبل ياشو إنه مارت وحراء تمنى يددي له marka nabi kasta wuxuu tamaninayaa qoomkiisa oo dhalinaya islaama oo hal qof uska gaaloobay saas ku dadaalay tamanigaas marka waa jira wama arsalna min qablika min rasul wala nabiy madir illa hadii aan dirno ila tamanna hadii uu akhriyo rasulki wahyigi iyo wixii uu akhriyo alqa shaytaanu shaydaan baa wuxuu ku tuuraya في أمنيته يدي لديسة ويحصل أرهبي أو وساوس إيا شكوك إيا بلايو أيو كتورة أو وح الله ملاينا يا مركا إن نبيك وحلو قدرين ساس أمالينا لك معها وحي نبيك أخرين أيي أو قرآن كهاي وحوكم الدرك لكن شيطان أصنا وحو ولا ماشا أو ضدك كان أدعين يا وحا وحبك مجران waxa la akhriyay ma jiraan waxa suulay waxa samarka ay dhagtoodi ay qaadayaan illa ila tamanna hadii uu akhriyo tamanna yaani tala wa qaraa alqa shaytaanu fi umniyatihi shaydaan ba yidi diladisa wuxuu ku tuuraya yaani shukuk iyo wax saaso kala oo uga rabo inuu ku manciyo waxii uu akhriyay fayansakhu allah إلهي مركا وكبابئنا يا ما يلقي الشيطان شيطان كوحي صوتورا لبابئنا يا ثم يحكم الله آياته آيات إيسا إلهي السقايا سيد الله ترقري والله ألا عليم وألك علم بدن حكيم هدنا سنعونا أكسن سيد الله مركا محويا لي والله ترتري أما ذاتك عن أمني ذو يعني نكتعي وحقوق هذا ليجعل إلهي إنه ياله ما يلقي الشيطان شيطان وحيؤ توري فتنة بلاي إن لو قد يقول امتحان للذين في قلوبهم مرض هو قلبك كجر ومنافق لماذا يقال لماذا يشرك وكجره واسألوا ابتلينا والقاسية قلوبهم يكون قلبك أنجاجي وقال الله وحقل يسجرين وان الظالمين غارضا لفي شقاق خلاف بيكون جيران بعيد حق كفو وما ارسلنا من رسول وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ما صادرين الا هدي ان صادرنا اذا تمنى هدي او تمنيه تمني عادي هدي لا دين او انه امديس اي رميسو ألقى الشيطان في أمنيته باوحو كتورة يا شكوك دي إيو مارت وساوستي وضد كانوا ربائن وكلي إيو وحاس مارتي وناكسا فينسخ الله ما يلقي الشيطان إلهي بأمرك النسخة يترتر يا وحي شيطان صوت توري ثم يحكم الله آياته آياتي سهلاه السقيا والله ألا عليم وألا علم بدن حكيم حدنا مامل وناكسن ليجعل إله إنه ياله ما يلقي الشيطان شيطان وحي أصاد توري فتنة بلايه بل للذين في قلوبهم مرض كون مؤمنين تم سامين لكن للذين في قلوبهم مرض با waxa uu shaydaanku tuuray baa lagu ibtileeynaa. Laakiin dadka mu'miniinta maya, wamaa jacalnaa asxaaba annaari ilaa fitnatan liladiina kafaruu liyastayqina aladiina uutu lkitaaba wayasdaada aladiina aamanuu iimaanan walaa yartaaba aladiina uutu lkitaaba waalmu'minuuna وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا مركوا أيها لو امتحانا يا وبلايا لو ردين سيدة عن أصاب مرني جيدي كتحبا حيسي نار تلو ابتلي وما جعل الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ولو ابتلي سيدة أصاب حيسي نار جيد قيم امتحان ليجعل الله إنه يالا ما يلقي الشيطان شيطان كوحا أرده فتنة بلاي إنه أغلقه للذين في قلوبه مرض وقلبه أجرين يعي أو بكاء منافق لماذا إيا شرك يقال لماذا يكو جرته والقاسية قلوبهم يكو قلبه قلالي أو وح قل يحق يسجرين وإن الظالمين ضدك قال هذا ظالمين تعالى في شقاق بعيد خلاف آدو فق وحقك فوق بيكو جيران والله أعلم.